بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث ختم به الشيخ عبد الغني رحمه الله تعالى باب التيمم، وهو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وهذه الأمور الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل الحصر، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم أوتي هو وأمته العديد من الخصائص التي لم يعطها أحد من الأنبياء ولا الأمم قبلنا. وقد جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى بذكر هذه الخصائص في كتاب النكاح، فإن بعض الفقهاء الذين يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته يذكرونها في أول باب النكاح، وناسب ذكرها في باب النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه هو دون أمته أنه يجوز له أن يتزوج بأكثر من تسع. ولكن المصنف ذكر هذه الخصائص في باب التيمم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذا سنقتصر في الشرح على هذه الجملة دون ما عداها لكي يمكننا أن نمر على الأحاديث التي بعدها. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي جعلت لي ولأمتي. والأصل في القاعدة عند الفقهاء أن ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت لأمته من بعده، إلا أن يدل الدليل على التخصيص، وهذا هو الراجح، أن كل ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت لأمته. لأن من الناس من يقول إن الأصل أن ما ثبت للنبي لا يثبت لأمته، وفي ذلك نظر، بل لا بد أن يكون هناك دليل يخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل لكي نجعله من خصائصه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، أي مكانا للسجود. فالمسجد أي مكانا للسجود، ولفظة مسجد ومصلى ومقبرة وما كان على وزنها يقصد به أمرين، أو يقصد به أمران. الأمر الأول موضع السجود وموضع الصلاة وموضع القبر، فإن القبر الواحد يسمى مقبرة، والمكان الذي يسجد فيه المرء يسمى مسجدا، والمكان الذي يصلي فيه المرء يسمى مصلى. ويقصد به المكان المحاط بسور، وجعل مخصصا لفعل الصلاة والسجود أو القبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وجعلت لي الأرض مسجدا، أي موضعا للسجود، فدل ذلك على أن الأصل في الأرض جميعا جواز الصلاة فيها، بخلاف الأمم التي قبلنا فإنهم كانوا لا يصلون إلا في البيع وفي الكنائس ونحوها، فكل موضع في الأرض يجوز الصلاة فيه إلا أن يكون الموضع نجسا، أو أن يكون الصلاة في هذا الموضع ذريعة للشرك كالمقبرة، أو إلى مقبرة، أن يكون المرء في قبلته قبر، أو أن يكون السبب هو مظنة النجاسة والاستكراه، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، فإن النهي عن الصلاة في الحمام لا لنجاسته، فإنه ليس مكانا للتبول ولا للغائط، وإنما للمستحب وللمستحم، وإنما استكره الحمام الموضع الذي يستحم به مثل موجود في بلاد الشام وغيرها، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه استكراها، ولأنه مظنة للنجاسة ليس نجسا وإنما مظنة للنجاسة. الأمر الثالث قد ينهى النبي صلى الله، أو الرابع، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في موضع لكونه من معاطن الإبل، والمعنى في كونها معاطن الإبل مختلف فيها على نظر طويل. هذه الأمور الأربعة هي التي ينهى عن الصلاة فيها، ما عداها فكل موضع في الأرض تجوز الصلاة فيه، حتى على ظهر الكعبة. والحديث الذي جاء في النهي عن الصلاة على ظهر الكعبة وعن الصلاة النهي عن الصلاة في المزبلة فكله فيه نظر، والصحيح جوازه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي مسجدا وطهورا، أي أتطهر به، وهذه الجملة نص على المسألة التي ذكرناها في الدرس السابق، وهو أن كل ما كان على وجه الأرض صاعدا يجوز التطهر به والتيمم، ولا يشترط أن يكون له غبار، إذ لو كان له يشترط ذلك لما كان في جعل الأرض جميعا طهورا للمسلم مزيا، وإلا لقال وجعلت لي التربة طهورا، فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون ترابا، ولم يشترط أن يكون لها غبار. وهذه هي الدرجة الثالثة التي ذكرناها في الدرجات الأربع من الأشياء التي يتيمم عليها. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الحيض. والحيض هو دم جبلة يخرج من المرأة من قعر رحمها. وهذا الباب هو في الحقيقة من أصعب أبواب الفقه، وقد قال بعض المشايخ إن أصعب أبواب العبادات باب الحيض، وأصعب أبواب المعاملات باب الغصب باب الغصب، وأصعب باب أو أبواب الأنكحة وما في حكمها باب ألفاظ الطلاق، سواء في التعليق أو الحلف، عند من يرى التعليق والحلف بالطلاق يقع به الطلاق. فالمقصود أن هذا الباب من الأبواب الدقيقة التي تشكل على كثير من الناس، ولذلك يقول أهل العلم إن ما يخرج من المرأة من حيث الجزم بكونه حيضا أم ليس بحيض على ثلاث درجات. النوع الأول نوع تجزم المرأة ويجزم المفتي إن سئل عنه بأنه من الحيض، والنوع الثاني لا يعني يجزمان أيضا، تجزم المرأة ويجزم المفتي المسؤول على أنه ليس بحيض. والنوع الثالث المشكل الذي يشكل، فقد يترجح من باب الترجح أنه حيض، وقد يترجح أنه من باب الاستحاضة. ويدلنا ذلك على أن كثيرا من الأحكام التي تصدر على أعيان النساء إنما هو من باب الظن لا من باب القطع، لأن هذا الباب دقيق وتصوره يكون فيه استشكال كثير. وبعض الفقهاء عليهم رحمة الله لما ذكر أحوال النساء الحيض ذكر أنهن يصلن إلى أكثر من 200 حالة، وكل حالة لها حكمها. وقبل أن نبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها وما بعده، أود أن أنبه لمصطلحين مهمين جدا، لأنه سيكثر تكرارهما وينبني عليهما الكثير من الأحكام. يجب أن نعرف أن النساء قد يكن معتادات أو مميزات أو فاقدات لهذين الأمرين أو أحدهما، فيجب أن نعلم ما معنى المرأة المعتادة وما معنى المرأة المميزة. فأما المرأة المميزة فإنها المرأة التي تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره، فإذا جاءها أو خرج منها دم استطاعت أن تحكم بأن هذا الدم دم حيض، فإذا تغيرت أوصافه التي سأذكرها بعد قليل على سبيل الإجمال جزمت بأن هذا الخارج ليس بحيض وإنما هو استحاضة. هذه المميزة كيف تستطيع أن تميز حيضها؟ قالوا تميزه بواحد من ثلاث صفات هي الأهم، وهناك غيره. أهم الصفات التي تميز بها المرأة الحائض حيضها أن يكون له لون قوي. الحيض له ألوان، أقواها السواد، يعني أن يكون داكنا جدا قريبا من لون السواد، ثم دونه الحمرة الشديدة، ثم دونه الحمرة الخفيفة يعني يسمى اللون الزهري، ثم دونه الكدرة، ثم دونه الصفرة. أصبح عندنا خمسة ألوان، هذه خمسة ألوان كلها ألوان حيض، وبعضهم يزيد الخضرة والترابية نسبة للتراب، وبعضهم يزيد القصة البيضاء كبعض المالكية. والصحيح أن القصة البيضاء علامة طهر وليست لونا من ألوان الحيض، وإنما هي خمسة، هذه ورد بها النقل. فالمرأة إذا كانت تستطيع أن تميز فتقول هذا حيض وهذا ليس بحيض، كيف تميز؟ إذا خرج عن هذه الألوان الخمسة فليس بحيض. إذا كان قوي مع ضعيف، بدأها بأسود ثم بعد ذلك جاءها أصفر، قوي مع ضعيف، فالقوي حيض والضعيف ليس بحيض إذا اجتمع قوي مع ضعيف. سأذكر القاعدة بعد قليل. إذن هذا الأمر الأول الذي يميز به. الأمر الثاني الذي يميز به المرأة حيضها قالوا الأوجاع المصاحبة لنزول دم حيضها، فإن المرأة تعرف بأوجاع خاصة تعرف به نزول حيضها. الأمر الثالث أن توجد رائحة، وهذه رائحة مميزة له ومن المرأة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأوصاف الثلاثة في قوله إن دم الحيض دم أسود يعرف له رائحة، وجاء في بعض الروايات يعرف، أي يعرف بالأوجاع المصاحبة له. بعض الرواة نطق بدل يقول يعرف من العرف قال يعرف، أي يعرف بالأوجاع المصاحبة. إذن هذه تسمى امرأة مميزة. المرأة المعتادة هي التي استمرت أشهرا ثلاثة فأكثر على أيام معدودات في عدد حيضها، فهي في الشهر الأول والثاني والثالث والخامس والعاشر عادتها ستة أيام مثلا أو سبعة أيام أو خمسة أو أقل أو أكثر، اعتادت على عدد معين من الأيام، هذه تسمى معتادة. معتادة. إذن عرفنا الفرق بين المميزة والمعتادة بهذين الوصفين، ومن عرفهما يعني، ولا يمكن لأحد أن يحكم على مسألة من المسائل بأنها من الحيض أو ليست من الحيض إلا أن يعرف الفرق، أن يعرف حكم المعتادة والمميزة. طيب، سنذكر بعد قليل ما يتعلق بحكمهما بعد ذكر حديث عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر. فاطمة رضي الله عنها كانت امرأة مستحاضة، وهي زوجة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وكانت أيضا أم حبيبة بنت جحش، وأختها حمنة بنت جحش مستحاضات. وأما ما روي عند مالك في الموطأ أن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت جحش كانت مستحاضة فإنه ضعيف ما يصح، وإنما التي كانت مستحاضة أم حبيبة لأنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. والذي نقل من النساء أنهن كن مستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ست، ليس على سبيل الحصر، وإنما الذي نقل عنهن الحديث. فهذه فاطمة وأختها زوجها كنا مستحاضات رضي الله عن الجميع. تقول إني أستحاض فلا أطهر، أي يخرج مني الحيض بصفة دائمة فلا أطهر، إما أنه مستمر الشهر كله، أو أنها قالت إني أستحاض من باب الأغلب، أي أغلب الشهر وأنا مستحاضة، فكان يكون ذلك من باب المبالغة، فلا أطهر أفأدع الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن ذلك عرق، أي الاستحاضة، أي أن الاستحاضة عرق. وقيل إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عرق أي أن دم الاستحاضة الذي هو الدم غير الطبيعي الذي يخرج من المرأة غير الحيض خارج من عرق اسمه العاذر، فلذلك سماه عرق. وقيل لا، بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق معناه أنه ليس دم حيض ولا يلزم أن يكون عرقا معينا، والعلم عند الله عز وجل. قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية قال وليس بالحيض، أي إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث في الحقيقة من أهم أحاديث أبواب الحيض، والإشكال فيه في جملة واحدة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في الرواية الثانية فإذا ذهب قدرها، وفي الرواية الأولى قدر الأيام. هذه الجملة هي سبب الحكم على هذا الحديث والحكم المستنبط منه. ووجه ذلك، وركز معي، وأنا أعرف أن هذه صعبة لأن الشخص إذا لم يكن يباشر الشيء قد لا يفهم، إذا تعارض عند المرأة عادتها مع تمييزها. كيف يكون تعارض عادتها مع تمييزها؟ أن تكون عادتها 6 أيام. إحنا عرفنا ما معنى العادة، أي عادة الأيام ليس عادة الزمان. عادة الزمان هل تأتي في أول الشهر في منتصف الشهر؟ هذا لا تهمنا، يهمنا عادة الأيام التي ذكرت لكم معناها قبل قليل. إذا كانت عادتها 6 أيام مثلا والدم الذي يخرج منها زاد عن هذه الأيام 6، وصل 7 أيام أو 8 أيام، نقول لها أول شيء الذي زاد عن الأيام 6، اليومين التي زاد عن أيام 6، هل هي تميزين أنها دم حيض أم لا بالأوصاف الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل؟ فإن قالت لا فالحمد لله. لماذا نقول لا الحمد لله؟ لأن العادة والتمييز اتفقا على أنها 6 أيام. واضح ماشي معي في هذه؟ طيب لو جاءت المرأة قالت لا هذه الأيام التي زادت عن 6 أيام لونها ورائحتها والأوجاع المصاحبة معها ما زالت مستمرة فيها، إذن تمييزها تمييز ماذا؟ حيض، وبالنظر للعدد ليست بحيض. ممتاز. إذن هنا تعارضت العادة مع التمييز، وهذه من أشكل المسائل، فأيهما يقدم؟ هل نقدم العادة أم نقدم التمييز؟ فيه خلاف على قولين، والسبب هذا الحديث، فإن هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايتين، الرواية الأولى إذا ذهب قدرها، والرواية الثانية إذا ذهبت حيضتك. فمن رجح هذه الرواية الأولى التي معنا إذا ذهب قدرها قال إنه يقدم العادة، ومن رجح الرواية الثانية إذا ذهب حيضك قال يقدم التمييز، حيضك أي تمييز حيضك، وقدرها أي عادتها. وضحت المسألة؟ هذه المسألة مهمة. إذن من أهم المسائل عندنا إذا تعارضت العادة مع التمييز أيهما المقدم؟ نقول المقدم العادة، وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم خلافا للشافعي، فإن الشافعي يرى أن المقدم هو التمييز. وطبعا لن أطيل في الاستدلال لها، لكن أريد أن أذكر لكم رأيا وسطا في المسألة. كان شيخنا الشيخ عليه رحمة الله ابن باز يرى رأيا وسطا، فيقول إذا تعارضت العادة والتمييز ففي أول شهر تعمل بالتمييز، والسبب قال إنه في الشهر الأول ربما زادت العادة لأن المرأة حملت ثقيلا أو بذلت جهدا ما لم يصل لأكثر مدة الحيض وهو 15 يوما أو تطول جدا، وما بعد الشهر الأول إن استمر التعارض بين العادة والتمييز فإنها تعمل بالعادة. هذا رأي للشيخ، وكان يؤكد عليه دائما ويأمر المفتين أن يفتوا به. نعم. ولذلك أنا أقول يعني نستدل من هذا الحديث بجملة مفيدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان طالب العلم لا بد أن يعنى بألفاظ الحديث. فانظر كيف الفرق، فإذا ذهب قدرها أو فإذا ذهبت حيضتك، كيف أن الحكم اختلف اختلافا جذريا بين هذين النصين، اختلاف جذري تماما بين هذين الأمرين. في هذا الحديث من الفقه المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهي مسألة أنه إذا تعارضت العادة مع التمييز قدمت العادة على التمييز، وما زاد عن العادة فإنه يحكم بأنه استحاضة، وهذا هو الراجح. نعم. ومن فقه هذا الحديث أيضا أن المرأة تقديم العادة على التمييز، هذا هو الصحيح. الشيخ قلت لكم أنه يقول بس في الشهر الأول يقدم التمييز ثم ترجع للعادة، والنصوص هي أغلبها تدل على تقديم العادة على التمييز. لو وإن استمر على عادتها، يعني أي رجل أو أي امرأة، يعني إذا أراد مثلا، سئل الرجل عن سأله أهله عن حكم الحيض، يجب أول سؤال عنده أن ينظر للعادة والتمييز قبل أن يفتي. قبل أن يفتي هذا هو الكلام، من قال بالتمييز يعمل بالتمييز حتى يطول جدا أو يصل أكثر الحيض 15 يوما، ومن قال بالعادة يقول لا تغتسل وتصل. رأي الشيخ قلت لكم وسط، أول شهر فقط تعمل بالتمييز، الشهر الثاني ترجع للعادة، وإن استمر نفس اللون أسود القوي جدا وهو أقوى درجات الحيض تستمر معه. طيب نعم، من مسائل أو من فقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال من الحيض دون الاستحاضة، لأنه قال اغتسلي أي عقب انتهاء قدر الأيام، ولم يأمرها بتكرار الاغتسال بعد ذلك. الأمر الثالث فيه دليل، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي، فيه دليل على نجاسة دم الحيض، وقد انعقد إجماع المسلمين على نجاسة دم الحيض، وحكى ابن المنذر والإمام أحمد الإجماع أيضا على نجاسة كل الدماء بلا استثناء، فكل الدماء نجسة سواء كانت دم حيض أو غيره، ودم الحيض آكل مطلقا، حتى الخلاف المتأخر ليس فيه، وكل الدم نجس، غير أنه يعفى عن يسيره، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما سئل عن اليسير الذي يعفى عنه قال ما فحش في نفسك، أو عن الكثير الذي يجب غسله قال ما فحش في نفسك. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. ثم ذكر مصنف حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وهي أم حبيبة بنت جحش أخت حمنة، أنها استحيضت 7 سنين، يعني 7 سنين رضي الله عنها والدم مستمر بها على سبيل الأغلب، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل. قول عائشة رضي الله عنها فأمرها أن تغتسل جاء في توجيهه معنيان، وكلاهما جاءت به الرواية، فجاء أنها أمرها أن تغتسل لكل صلاة، كذا جاء في بعض الروايات من حديث محمد بن إسماعيل بن إسحاق صاحب السيرة عن الزهري به، وجاء في بعض الروايات فأمرها أن تغتسل وتصلي، مثل اللفظ الذي سبق، أي تغتسل الآن وتصلي الآن، والأرجح المعنى الثاني، لأنه لم يثبت مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما فهموا من فعلها، فهم الراوي من فعلها لما كانت تغتسل لكل صلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. وعلى ذلك فقول عائشة فأمرها أن تغتسل أي الآن لانقطاع الحيض الحكمي، انقطاع الحكم للحيض، ثم تصلي، فكانت رضي الله عنها تغتسل اجتهادا منها لكل صلاة، اجتهادا منها من غير أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث من الفقه مسائل: المسألة الأولى كيف تعرف المرأة ابتداء حيضها وانتهاء؟ ابتداء الحيض سهل جدا، أن ترى المرأة الدم. مهما أحست المرأة من العلامات، ما لم ترى الدم بأحد الأوصاف الخمسة، بأحد الألوان الخمسة، ما لم ترى دما فإنه لم يبتدأ حيضها. ولذلك بعض النساء ماذا تقول؟ أنا أكون في الطواف فأحس بخروج الدم ولكني لا أراه، أو قبل أذان المغرب أحس بخروجه ولكنه لا يخرج إلا بعد أذان المغرب. نقول صومك صحيح وطوافك صحيح، لأنه لا يحكم بابتداء الحيض إلا برؤية الدم. إذن الأمر الأول يحكم بشرط الأول أنه يرى الدم. الأمر الثاني أنه يشترط أن يرى الدم في وقته، في وقته، لأن في أوقات معينة سأذكرها الآن مهما رأت المرأة من دم فإنه لا يعتبر حيضا. الوقت الأول، الوقت الأول قالوا إذا كانت رأت الدم في أقل من 13 يوما من بعد انتهاء الدورة السابقة. واضح؟ أعيد مرة ثانية، إذا رأت المرأة الدم في أقل من 13 يوم، في أقل من 13 يوما، يعني بعد 12 يوم من ارتسالها السابق، بعد في أقل من 13 يوما من طهرها السابق، فإنه لا يعتبر حيضا. ما يعتبر، لأنه لابد أن يكون بين كل حيضة وحيضة 13 يوما، وهذا هو الراجح. الوقت الثاني والثالث إذا كان قبل أقل سن الحيض أو بعد أكثره. فمن الفقهاء من يقول إن المرأة لا تحيض قبل سن معين وينقطع حيضها بعد سن معين كالخمسين على مشهور المذهب لقول عائشة. وعلى ذلك فإنهم يقولون إذا بلغت المرأة 50 أو 60 عندما يرى 60 فإن كل دم تراه لا يعد حيضا وإنما يعد استحاضة. ولكن الصحيح الثاني والثالث أنه لا حد في أكثر سن الحيض. طيب، إذا هذا عرفنا ابتداء الحيض وهو سهل جدا. الأمر الثاني، كيف تعرف المرأة انتهاء حيضها؟ تعرف المرأة انتهاء حيضها بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول هو السهل، أن ترى المرأة القصة البيضاء، وليس كل النساء يرينه، لما جاء عند الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول للنساء لا تعجلن اعرضن علي الكرسف أو القطن، فإذا رأت القصة البيضاء أمرت النساء أن يصلين. فأن ترى المرأة القصة البيضاء وهو خيط رفيع يكون أبيض فإنه يكون طهرا وليس كل النساء يرينه. الأمر الثاني، يحكم بانتهاء حيض المرأة بالجفاف التام. بعض النساء تحكم بالجفاف بعد ساعتين، إذا انقطع الدم عنها ساعتين قالت جف، يعني انقطع الدم سمى جفاف. بعض النساء لابد صلاة كاملة، فرض كامل. بعض النساء، تختلف النساء من امرأة لامرأة تجزم بما يحصل به الجفاف. ولذلك بعض الفقهاء الحديث فسر حديث عائشة القصة البيضاء بعدم وجود شيء من ألوان الدم بأنه الجفاف التام، ولكن بإجماع أهل العلم أن الجفاف يكون طهرا. قبل أن أنتقل للثالث، أو خلنا ننتقل الثالث، قالوا أن يكون حكما مع وجود الدم نحكم بالعلامة الثالثة الطهر الحكمي، الطهر الحكمي، وذلك مع خروج الدم نحكم بانقطاعه، وذلك بأن يكون قد زاد عن العادة أو زاد عن أكثر الحيض، زاد عن أغلب الحيض وهو 7 أيام لمن لا عادة لها. المرأة إذا لم يكن لها عادة ولكن كانت مميزة فقط وزاد عندها جدا، فنقول أمكثي فقط 6 أو 7 أيام من حديث حمنة. إذا نحكم أن ما زاد عن العادة أو ما زاد عن أغلب الحيض، وعند من يرى أكثر الحيض 15 يوما أن ما زاد عنه يحكم بأنه طهر، علامة من علامة الطهر وانتهاء الزمن، وما زاد فهو يعتبر طهارة. واضح؟ طيب، انظروا هذه المسألة وأجيبوني. لو أن امرأة لها عادة 5 أيام، ثم استمر الدم معها يوما سادسا، فنقول متى انقضى طهرها؟ إيش قلت بعد السادس؟ تعارض إيش مع إيش؟ تولد إليتها العادة مع التمييز، وأنت رجحت ماذا؟ خلنا نمشي على العادة، لا نرجح العادة. أول شهر فتوى الشيخ قلنا هذا باب الإفتاء، مسألة أخرى نمشي على القاعدة، يقدم ماذا؟ العادة تمكث 5 أيام، اليوم السادس تغتسل له. طيب انظر، إذا حكمنا بطهرها بأي العلامات الثلاث؟ العلامة الثالثة وهو الطهر الحكمي بانتهاء المدة، مدة أقل الحيض، بانتهاء مدة أكثر الحيض أو أغلبه أو عادتها أو أقل في المبتدأ التي يكون أقل. طيب انظر الصورة الثانية، امرأة عادتها 5 أيام وجاءها الدم 4 أيام فقط، الخامس ما جاء شيء، متى نحكم بطهارتها؟ ليش الخامس جاء والرابع؟ طيب الخامس هذا تجلس هكذا لا تصلي وهي لا يخرج منها شيء؟ أيهم أقوى في علامة الطهر؟ في علامة الطهر أيهم أقوى، الجفاف أم أقوى منه الطهارة الحكمية؟ الجفاف. إذا نحكم بال4 أيام، هنا ما في تعارض بين عادة التمييز، ما استمر الدم، لو استمر نقول فيه التعارض، هنا لا يوجد تعارض. وضحت المسألة؟ وهكذا. طبعا في مسألة النقاء لا أريد أن أدخلها لكي لا نلخبط الذهن كثيرا. النقاء ما هو؟ أن يكون هناك جفاف ثم يعود للمرأة الدم مرة أخرى في وقت يمكن أن يكون حيضا، يومين ثم طهرت يومين ثم جاء الدم يومين، هي يسمى نقاء اليومين في الوسط. النقاء على الصحيح اختصارا هو طهر وتصح صلاتها وصومها فيه، صومها صحيح بين حيضة، بين حيضة واحدة، مو بين حيضتين، بين حيضة واحدة، هتسمى الحيضة الملفقة، تلفيق الحيض يومين ثم يومين عقب طلعت 4، ما نعتبرها حيضة ثانية لا، وإنما هي حيضة واحدة. طيب أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم. ثم ذكر مصنف حديث عائشة رضي الله عنها، ذكرت فيه بعضا من الأحكام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها معها رضي الله عنها عندما كانت حائضا. فأول هذه قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كنانا جنب، وهذه سبق الحديث عنها عندما تكلمنا عن الاغتسال من الجنابة والأحكام الفقهية المتعلقة بها. قالت: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. يقولون إن الاتزار كان العرب أقل ما يسمونه إزارا ما كان بين السرة والركبة، ولذلك قالوا إن اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في معنى مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في هذا الحديث. فمنهم من يقول إن هذا الحديث يدل على أن الرجل يجوز له أن يستمتع من زوجه بما فوق السرة وما دون الركبة فقط، لأن هذا موضع الإزار، ورووا في ذلك حديثا لكن فيه ضعفا. والقول الثاني وهو مشهور المذهب وهو الصحيح أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجه الحائض بكل شيء ما عدا الوضع. وقول عائشة رضي الله عنها يباشرني، المقصود ليس اللمس وإنما المباشرة بالشهوة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل مباشرة أضيفت للنساء فهي إما الوطء وإما اللمس بشهوة، يعني مس البشرة البشرة وليس مجرد الملامسة، وسيأتي بعد قليل ما يتعلق بهذا. تقول رضي الله عنها: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، أي في المسجد، فأغسله وأنا حائض. الجملة الثانية فيها من المعاني مسائل: المسألة الأولى أن المعتكف إذا أخرج رأسه أو بعض جسده من المسجد لا يكون خروجا من اعتكافه، سنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله في باب الاعتكاف. المسألة الثانية أن الله عز وجل ذكر المعتكف وقال أو في أحكام المعتكف قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهنا لمست بشرة النبي صلى الله عليه وسلم بشرة عائشة وهو معتكف، فدل على أن المباشرة التي ينهى عنها الرجل عندما يكون معتكفا في المسجد ليس ملامسة المرأة، وإنما يقصد مباشرتها بمس بشهوة كما ذكرت لكم قبل قليل. ولذلك أخطأ من قال من الناس إنه يحرم على المعتكف أن يلمس امرأة من محارمه. الأمر الثالث يستدل بهذا الحديث على أن الرجل لا يوجد مانع ولا كراهة في أمره أهله ببعض حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما سبق معنا لا يأمر أحدا قدر استطاعته، بل بايع أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته وهو على ظهر بعيره فلا يأمر صاحبه أن يناوله إياه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجته أن تغسل رأسه، فهنا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الأمر المعتاد والطلب اليسير أنه ليس داخلا في المعنى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بعدم فعله وهو كثرة السؤال والطلب من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، أي يعني يضع رأسه عليه الصلاة والسلام متكئا ومعتمدا على حجر عائشة رضي الله عنها، فكان يقرأ القرآن وهي حائض رضي الله عنها. وفي هذا الحديث من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن قراءة المرء وهو متكئ أو وهو نائم القرآن ليس فيه بأس، فيجوز المرء أن يقرأ القرآن على أي حالة وقد جاءت في كتاب الله عز وجل. الأمر الثاني أن ما يفعله بعض الناس من اعتزال النساء في حال الحيض اعتزالا كليا أنه يدل أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة كانت تغسل رأسه وكان يباشرها ويقرأ القرآن في حجرها وهي حائض رضي الله عنها. والمسألة الثالثة والأخيرة أن هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، واستدل به بعض الفقهاء على عكسه وهو أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. فمن استدل بأنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن قال لأنها قالت كان يقرأ القرآن في حجري، ولو أرادت رضي الله عنها جواز قراءة القرآن لقالت أقرأه وأنا حائض، فذكرت الشيء الذي هو الأعظم الكبير الذي أرادت أن تقول للناس إنه جائز هو قراءة القرآن في حجر الحائض، ولو كان يجوز قراءته لبدأت بالأعظم وهو أن تقرأه هي بنفسها. فكأنه مستقر في ذهنها رضي الله عنها وفي ذهن الذين أمامها أن الحائض لا تقرأ، وروي في ذلك حديث ولكن هذا الحديث ضعيف. والقول الثاني الذين قالوا إن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن استدلوا بهذا الحديث أيضا، فقالوا إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بجانب عائشة رضي الله عنها في الغالب أنه يكون من المستمع متابعة، والصحابة رضوان الله عليهم كيف كانوا يتعلمون القرآن بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يقرؤونه من ورق وإنما بسماعه منه، فيكون هناك متابعة بالقراءة منه. وعائشة إنما قالت هذا الحديث للاستدلال على أنه يجوز القراءة القرآن للحائض. والذي يختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية ويفتي به الشيخ عليه رحمة الله أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لأنه لم يرد حديث قط صحيح بنهي الحائض عن قراءة القرآن، ولعل هذا القول هو الأقرب، ولكن الممنوع منه الحائض إنما هو ماذا؟ مس المصحف، وإنما تمسه بحائل ونحوه. نعم. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم نعم، هذا الحديث فيه أن معاذ رضي الله عنها سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هي إنما سألت عن الحكمة والتعليل. قالت: لماذا إن المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ والسؤال عن الحكمة ليس ممنوعا مطلقا وليس ممدوحا مطلقا، إذ بعض الأحكام تكون أحكاما تعبدية لا نعلم حكمتها ولا سرها، ومحاولة البحث عن الحكمة فيها التي يناط بها الحكم فيها تكلف. ولذلك كثير من الفرق الذين سعوا، والمؤلفون من المؤلفين أيضا الذين سعوا للبحث عن أسرار الشريعة، تكلفوا تكلفا بعيدا، ثم جاء من بعدهم فظن أن هذه الحكم علل فأناط بها الأحكام، فحدث كثير من الخطأ والزلل. ولذلك يجب أن نفرق دائما بين الأحكام التعبدية والأحكام المعللة. الأحكام المعللة يسأل عن علتها، والأحكام التعبدية يجب أن تبقى على أصلها وهو التعبد. وإذا حكمنا بأن فعلا ما تعبدي ينبني على ذلك أنه لا يقاس عليه غيره من باب قياس العلة، وقد يقاس عليه من باب قياس الشبه أو القياس الأولوي. والأمر الثاني أنه يجب أن ينزل على ما جاء ولا يزاد عليه أنه تعبدي. نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أهل حاروراء هم من الخوارج الذين كانوا يقولون يجب أن تقضي المرأة الصلاة والصوم معا، فكأن عائشة قالت إنما قصدت من هذا السؤال الوصول لنتيجة معينة، خشيت الوصول لهذه النتيجة الباطلة عند الخوارج. ولذلك كان أهل العلم يقولون يجب أن لا يجاب عن كل سؤال. فجاء عن السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم نهوا عن مسائل أرأيت أرأيت، وسموا السائلين عنها بالأرأيتيين، وليس السؤال عما لم يقع مذموم مطلقا، وإنما يكون مذموما في حالات منها إذا قصد منها الوصول إلى أمر ممنوع، أو قصد التشدق والتفيقه، السؤال عن دقائق الأمور مع جهله بمسائل الكبار. وأما السؤال عن بعض المسائل المولدة بقصد الاستفادة وتنشيط الذهن فإنه معتبر. وقد جاء أن بالعالية الرياحي سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن مسألة، فقال له ابن عباس: أترجو أن تسأل تكون مفتيا؟ قال: لا، ولكني لا آمن أن تموت فنسأل. حينئذ أجابه ابن عباس. فدائما المتصدر للتدريس وما في حكمه يجب أن يفرق بين قصد السائل في مسألة وأخرى، ويجب أن يكون في حظ من كثير من الإجابات بلا أدري أو التوجيه الصحيح إذا كان الغرض ليس بالحسن. نعم. قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا أمر هذه الجملة الأخيرة فيها مسألة مهمة، وهو أن المرء يجب عليه إذا جاءه شيء عن الله عز وجل وعن رسوله صح به النقل أن يقول سمعا وطاعة لله ولرسوله على العين والرأس: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: أن المرأة تؤمر بقضاء الصوم فإذا أصابها الحيض في نهار ذلك اليوم في بعضه أو كله فإن صومها غير صحيح. فلو أن امرأة ما طهرت إلا بعد طلوع الفجر فنقول إن صومها غير صحيح، فيجب عليها قضاء هذا اليوم لأنه في جزء منه لم تكن طاهرة، أو أصابها الحيض قبل غروب الشمس بشيء يسير فنقول إن صوم هذا غير صحيح لأن جزءا منه هي كانت صائمة فيجب عليها قضاؤه. وهنا مسألة تتعلق بهذه: لو أن امرأة حائضا أرادت أن تمسك عن الأكل والشرب حال حيضها حال صومها، نقول لا يشرع ذلك، بل قد نص الإمام أحمد وغيره على أنه بدعة، ما تمسك كل، لكن لو ما أكلت نائمة نقول أمر سهل، لكن كلي لا تترك الإمساك مشابهة بالصائمين. قالت ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الأصل أن المرأة الحائض إذا فاتتها صلاة فإنها لا تقضيها إلا صلاة واحدة، وهو أنه إذا دخل أو أصابها الحيض في وقت الصلاة المجموعة، سيمر معنا الآن إن شاء الله بعد قريب أن الأوقات خمسة على حال البسط، وفي حال الحاجة تكون ثلاثة، تكون ثلاثة أوقات: الفجر، ووقت للظهر والعصر معا، ووقت للمغرب والعشاء معا. المرأة الحائض إذا حاضت جاءها الحيض في وقت صلاة الظهر فإنها إذا طهرت فإنها تصلي العصر، لأن الظهر والعصر وقتهما واحد. وإذا طهرت المرأة الحائض في وقت العصر فإنها تغتسل وتصلي الظهر والعصر الذي طهرت فيه، وهذا ورد فيه حديثان عن اثنين من الصحابة من قولهما: ومثل هذا لا يقال بالرأي، فدل على ذلك. لماذا؟ لأن وقت الظهر والعصر وقت واحد، ووقت المغرب والعشاء وقت واحد. فإذا كان هذان الوقتان، انتبه هذه الجملة، فإذا كان في هذين الوقتين طهرت المرأة ولو لحظات من أوله أو من آخره فإنها تؤمر بالصلاتين معا، مثل المغمى عليه. المغمى عليه على الصحيح أنه إذا أغمي عليه في إحدى الصلاتين وجب عليه أن يصلي الصلاتين معا فقط دون ما عداهما. كيف تكون طاهرة في أول الوقتين في الظهر دون العصر إذا أصابها الحيض في ابتدائه، وكيف تكون طاهرة في الأخير إذا انقطع حيضها في الأخير؟ أحسن الله إليك. يقول رحمه الله: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. نعم، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ولأهل العلم فيها توجيهات متعددة، ولعل أقربها ما وجه الشيخ تقي الدين وغيره أن المراد باختلاف أحوال الناس، فمن كان حاله له والدان فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل له برهما، ومن كان في حال الجهاد والغزو فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل في تلك الحال ذلك، ومن كان في حال السلم والمكث في البيت والمكث في الدار فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة وغير ذلك. أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال: الصلاة على وقتها. فعند عدم طروء طارئ فإن أفضل الأعمال الصلاة ولا شك، لأن أعظم فعل يفعل بعد الشهادتين هو الصلاة. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من ترك الصلاة فقد كفر. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، من حيث جابر. وعند أبي داود من حيث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد انعقد الإجماع، حكاه عبد الله بن شقيق رضي الله عنه ومن بعده إسحاق بن راهوية، على أن من ترك الصلاة فقد كفر. وقد اختلف الفقهاء كما نقل محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم الصلاة بالحد الذي إذا تركه المرء كان كافرا، فجاء عن بعض الفقهاء وهو رأي إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد أن المرء إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها متعمدا فقد كفر، وهذا الرأي كان يميل له الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا أن صلاة واحدة يكفي. ومن أهل العلم من قال ثلاث صلوات لأنها أقل الجمع يصدق عليه ترك الصلاة، ومنهم من قال يوما كاملا لكي يمر عليه جميع الفروض الخمسة، ومنهم من قال جمعة يعني أسبوعا كاملا، ومنهم من قال ثلاث جمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه، ومنهم من قال الترك المطلق. والعلم عند الله عز وجل بما يكون الفعل، ولكن المقصود أن المرء يحرص أشد الحرص على هذه العبادة وعلى أدائها في وقتها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وفي رواية على وقتها، وردت الروايتان، مما يدل على أنها واجب، الصلاة في الوقت يجب. ولذلك جعلت أهم من بر الوالدين. بر الوالدين نعم هو واجب، لكنه قد يذهب في بعض الأحيان. الجهاد واجب عند النفير وعند حالات معينة، أما الصلاة لوقتها فلا تسقط بحال. حتى الذي على سرير لا يتحرك ولسانه أخرس لا يتكلم، تجب عليه الصلاة لوقتها. إذن هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، يجب أن يعني هذا الحديث دل على مسألة استدل به بعض الفقهاء، يعني هذا الحديث، على أن أو المؤلف، نأتي بالمؤلف، نقول إن المؤلف أتى بهذا الحديث للدلالة على أن للصلاة وقتا، ولذلك جعل باب المواقيت، بدأ بباب المواقيت، فالصلاة لها وقت، وقت ابتداء ووقت انتهاء. أما وقت الابتداء في الصلاة فإن الصلاة قبله لا تصح بإجماع أهل العلم، فلو صلى المرء قبل دخول الوقت فإنه بإجماع أهل العلم لا تصح الصلاة، ويجب عليه إعادتها في وقتها. وأما الصلاة بعدها، يعني الصلاة بعد انتهاء الوقت، فإن كان تركه لها نوما أو نسيانا فإنه تصح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها، أي فلا إثم عليه، يعتبر في حقه وقتا. وإن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها متعمدا، فهل يجوز له أن يصليها بعد ذلك أم لا؟ من أهل العلم ورأي الشيخ تقي الدين وقول الظاهرية يقول: إن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها لا يشرع له أن يصليها، لأنه أتى بكبيرة من كبائر الذنوب، وكلما كبر الذنب فلا كفارة فيه. القتل العمد لا كفارة فيه، الخطأ أهون فيه كفارة، اليمين الغموس لا كفارة فيه، اليمين الحنف اليمين المكفرة فيها كفارة لأنها أسهل، وهكذا. فلا كفارة له، بل يجب عليه التوبة من الله عز وجل وصلاة القلب. وجماهير أهل العلم يقولون: لا، بل يصلي من تعمد ترك الصلاة عن وقتها، والخلاف فيها معروف. المسألة الأخيرة: هل هذا الحديث يدل على أن الصلاة في أول وقتها فاضل؟ من أهل العلم استدل على ذلك وقال: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها أو لوقتها تدل على الابتداء، فإن من اللغوي من يقول إن اللام تدل على الابتداء في أول الفعل، والله أعلم عن ذلك. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. حديث عائشة رضي الله عنها هذا تحكي ما كان النساء يفعلنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كن يصلي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، أي ملتحفات، تجعل المروط وهو نوع من القماش يكون معلما، أي مخططا، هذا المعلم أي مخطط، يعني ليس سادة وإنما يكون مخططا، وهذا يدل على أن هذا اللون والتخطيط والتعليم ليس زينة في ذاته، ليس اللون زينة في ذاته، وإنما الزينة تكون بحسبها، قد تكون بحسبها. لذلك يجوز أن يكون حجاب المرأة على غير اللون الأسود، يجوز ما لم يكن ثوب زينة. فكانت تتلفع به، أي تجعله على رأسها، تجعله على رأسها، ولا تخرج منه إلا عينا، لأنه ليس نقابا. النقاب يجوز، فإن النساء صلى الله عليه وسلم كنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة، تلبس لها عينا، يعني باتفاق حكي الإجماع على أن النقاب جائز للمرأة، ولكن الذي يفعلنه النساء لم يكن عندهن نقاب ولا عندهن رثام، وإنما تجعله على هيئة المرط، فلا تخرج إلا عينا واحدة، لأنه يكون من فوق رأسها، وليس معنى ذلك أنه لا يشرع المرأة أن تخرج عينا واحدة، لا، وإنما يجوز الأمران أو العينان جميعا. قالت ثم يرجعن إلى بيوتهن. طبعا كنا النساء يتأخرن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا الرجال يتأخرون بعد النساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في مكانه ويأمر الرجال أن يبقوا حتى يخرج النساء قبلهم. إذن فكان أول من يخرج من المسجد هن النساء، كما جاء في حديث سلمة قالت كان الرجال يمكثون والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتظرون حتى يخرج النساء لكي لا يروا شيئا من النساء، فكنا يخرجن قبل الرجال، وكان خروجهن في الغلس. لذلك تقول ما يعرفهن أحد من الغلس، يقومن الرجل ربما الذي يلتفت إليهن أو يخرج بعدهن ما يعرف هل هذه امرأة فلان أو امرأة فلان، من الغلس أي من شد يعني وجود الظلمة التي يختلط فيها نور يسير جدا. في هذا الحديث مسائل كثيرة جدا تتعلق بحجاب النساء، نمر على بعضها ثم نذكر المسألة المتعلقة بالباب. من ما يتعلق بالنساء أن المرأة يجوز لها أن تصلي في المسجد كما في هذا الحديث ولو في صلاة الفجر. الأمر الثاني أن المرأة يجب عليها أن تستتر وتأخذ الستر الكامل، وقد كنا نساء الصحابة رضوان الله عليهم يتلفعن بالمرط، يتلفعن تلفعا حتى لا يعرفن. الأمر الثالث أن الغاية من الحجاب أن لا تعرف المرأة، فلا يعرفن الآية في سورة الأحزاب والذين عليه من جلابيبهن، ذلك أدنى أن لا يعرفن، أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمقصود من الحجاب أن لا تعرف المرأة ولا تميز فلانة من فلانة، وهذا يدل على وجوب تغطية الوجه، فإن المرأة إذا كشفت وجهها عرفت مباشرة. ولذلك لما نزلت الآية التي ذكرناها قبل قليل رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سودة بن زمعة فقال عرفناك يا سودة، عرفناك يا سودة، لأن سودة رضي الله عنها كانت امرأة سمينة جدا. فلذلك أنزل الله عز وجل بعد ذلك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هناك أشياء لا يمكن سترها كالسمن واليدين والعينين، هذه لا يستطيع المرأة أن تسترها لحاجتها. المقصود أن المقصود من الحجاب أن لا تعرف المرأة إذا مشت بين النساء، وهذا هو المقصود، وبذلك يعرف المقصد الشرعي من الحجاب. المسألة تتعلق بهذا الباب أن النساء كنا يخرجن في الغلس، مما يدل على أن السنة في صلاة الفجر التبكير حتى يخرج الناس في الغلس. وسنتكلم عن هذه الجملة بمشيئة الله عز وجل مع الحديث الذي بعده. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد